أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور، حيث قلنا إن هذه السيرة لا بد من إثبات إمضاء الشارع لها، وقلنا إن الصحيح في طريقة إثبات الإمضاء من قبل الشارع عبارة عما قلناه في بحث السيرة، من أن هناك طريقين لإثبات إمضاء الشارع للسير العقلائية. الطريق الأول هو الطريق القائم على أساس عقلي، يقول باستحالة نقض الغرض كما شرحناه بالأمس. وثم كان هناك إشكال يقول إن هذه السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور قد ردع عنها الشارع ولم يمضها، وهذا الردع قد وصل إلينا من خلال أدلة الأصول الشرعية، الأصول العملية الشرعية مثل البراءة كما شرحناه بالأمس. فكنا بصدد الجواب على هذا الإشكال، حيث قلنا إن هذا الإشكال يمكن الجواب عليه ب أحد بيانين. البيان الأول ما تقدم بالأمس من دعوى التوسعة في متعلق العلم، السلام عليكم ورحمة الله، العلم الذي جعل غاية في دليل البراءة، رفع ما لا يعلمون، يعني إذا علموا فحينئذ تنتهي مدة البراءة، غاية البراءة ونهايتها العلم. هذا العلم ندعي التوسعة في متعلقه. العلم بماذا هو أمد ونهاية عمر البراءة؟ العلم بالحكم الإلزامي. إذا كان هذا هو أمد البراءة، خب إذن دليل البراءة يردع عن حجية الظهور، لأن الظهور لا يسبب لنا العلم بالحكم الإلزامي. فحتى بعد مجيء الظهور يبقى الحكم الإلزامي غير معلوم بالنسبة لنا. فإذا لم يكن معلوما، يعني لم تتحقق غاية البراءة، نهاية عمر البراءة ما صارت، فتجري البراءة، السلام عليكم. وهذا معناه الردع عن حجية الظهور. أما لو وسعنا في متعلق هذا العلم وقلنا ليس العلم بخصوص الحكم الإلزامي، وإنما العلم بأي خطاب إلزامي مولوي، هذا هو نهاية عمر البراءة، إذا كان هذا هو غاية البراءة، خب هذه الغاية حصلت في مورد وجود كلام من المولى ظاهر في الحكم الإلزامي. إذا توفر لدينا كلام من قبل المولى وكان له ظهور في الحكم الإلزامي، هذه الغاية حصلت، يعني العلم بالخطاب الإلزامي المولوي. هذا حصل، هذا خطاب إلزامي مولوي، وهو الخطاب الظاهر في الوجوب مثلا أو الخطاب الظاهر في الحرمة، فهذا العلم حصل. إذن غاية البراءة حصلت، يعني نهاية عمر البراءة جاءت، فالبراءة ما تجري حتى تردع عن العمل بالظهور. يعني لسان دليل البراءة حينئذ لا يصلح رادعا عن العمل بالظهور بناء على هذه التوسعة، لأن دليل البراءة جعل البراءة مغيا بالعلم بالخطاب الإلزامي المولوي، وهذه الغاية حاصلة في موارد ظهور خطاب المولى في حكم إلزامي، ونحن نعلم بهذا الخطاب. إذن العلم بالخطاب الإلزامي المولوي حاصل، فغاية البراءة حصلت، نهاية البراءة حصلت، إذن لا تصلح أصالة البراءة أو لا يصلح دليل أصالة البراءة للردع عن العمل بظهور كلام المولى. هذا هو البيان الأول الذي يمكن أن نبينه في مقام الجواب على الإشكال، إشكال الردع. والبيان الثاني، إن لم نقل بهذا البيان الأول، لم نقل بالتوسعة في متعلق العلم، هناك بيان آخر سنذكره بعد قليل إن شاء الله حول الآيات القرآنية الناهية عن العمل بغير علم. إذن هذا البيان نؤجله فعلا إلى بعد قليل حتى نتعرض له بعد قليل. خب، هذا بالنسبة للإشكال الأول فيما يتعلق بالردع عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور. هناك إشكال آخر، هو أيضا يريد صاحب الإشكال أن يقول إن هذه السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور قد ردع عنها الشارع، وهذا الردع قد وصل إلينا من أين؟ من خلال الآيات القرآنية الناهية عن العمل بالظن، الناهية عن اتباع غير العلم، مثل قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه الآيات الشريفة الناهية عن العمل بالظن وعن اتباع غير العلم هذه تنهى عن العمل بالظهور، لأن العمل بالظهور عمل بالظن، عمل بغير العلم، اتباع لغير العلم، فتشمله الآيات. إذن كيف تقولون الشارع أمضى السيرة العقلائية الموجودة على حجية الظهور؟ الشارع ما أمضى، ردع، هذا ردع. هذه الآيات بعمومها وشمولها للعمل بالظن تردع عن العمل بالظن وتنهى عنه. هذا الإشكال طبعا يختلف عن الإشكال السابق. الإشكال السابق كان يتمسك لإثبات الردع بأدلة الأصول الشرعية مثل البراءة، لكن هذا الإشكال يتمسك لإثبات الردع بهذه الآيات. والجواب على هذا الإشكال هو أن الردع يعني ردع الشارع عن سير عقلائيه فيما إذا لم يكن راضيا بهذه السيرة، مثلا ردع الشارع عن العمل بالظهور، إذا لم يكن راضيا بالعمل بالظهور هذا الردع من أجل أي شيء هذا الردع يحصل ويصدر من الشارع؟ إذا لم يكن الشارع راضيا بالعمل بالظهور لماذا يردع عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور؟ قلنا بالأمس أنه يجب عليه أن يردع، لأنه لو لم يردع كان شنو نقضا للغرض، يعني هذه السيرة يراها الشارع إذا لم يكن راضيا بها يراها خطرا يهدد أغراضه ومقاصده ويهدم شريعته. إذا لم يكن راضيا بالسيرة هذا معناه أن الشارع يرى وجود خطر من هذا القبيل. هكذا فسرنا يعني وحللنا القضية أن الردع إنما يصدر من الشارع بملاك أنه يرى أن هذه السيرة تشكل خطرا على أغراضه، فلذا لو لم يكن راضيا بها لكان عليه أن عقلا يعني كان عليه أن يردع، لأنه لو سكت ولم يردع هذا معناه أنه هو نقض غرضه بيده، ونقض الغرض من قبل صاحب الغرض هذا مستحيل عقلا. خب بناء على هذا لا تصلح هذه الآيات وكذلك أدلة الأصول، أدلة الأصول الشرعية البراءة. بيان الثاني مال الجواب على إشكال البراءة أجلناه إلى قلنا بعد قليل، هذا قصدنا هذا الجواب. لا هذه الآيات ولا أدلة الأصول الشرعية لا تصلح للردع عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور. لماذا؟ لأن مثل هذه السيرة العظيمة المستحكمة الراسخة في أذهان العقلاء وفي أذهان المتشرع، هل يكتفي الشارع في مقام الردع عنها يكتفي بعمومات من قبيل لا تقف ما ليس لك به علم، أو من قبيل رفع ما لا يعلمون، عمومات بعيدة جدا عن التركيز على هذه السيرة؟ إن شملت العمل بالظهور فتشمله بالعموم أو بالإطلاق مو بالصراحة. سيرة مستحكمة راسخة متجذرة في نفوس العرف والعقلاء وفي نفوس المتشرعة كما رأينا. أحسنتم، إذا أراد الشارع أن يردع عن مثل هذه السيرة ما يكتفي بعمومات من قبيل إن الظن، أسا من يفتهم من قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا أنه يشير إلى العمل بالظهور؟ من يفتهم هذا من العقلاء؟ هذا شبه مومة. ها؟ شبه مومة أقول يعني هي دلالة هذه الآيات على النهي عن عن عن عن العمل بالظن أصل دلالة أصلا محل كلام، فعمومات دلالتها أول الكلام يكتفي الشارع بها في مقام الردع عن مثل هذه السيرة، فمعقول يرى خطرا يهدد أغراضه وأن عليه أن يردع، ثم من يريد يردع يردع ببيان غامض مجمل عام مو مركز، ليس مركزا على هذا الخطر، مو هيك الردع، ليس هذا شأن الردع. الشارع عندما يريد أن يردع عن سيرة عقلائية متجررة ومستحكمة، هذا الردع يجب أن يتناسب قوة ورسوخا، يتناسب مع درجة السيرة نفسها. بقدر ما تكون السيرة مستحكمة يكون الردع أيضا مستحكما قويا، بقدر ما تكون السيرة راسخة ومتجذرة ومستحكمة يكون الردع أيضا ردعا قويا راسخا واضحا، واضح الفهم لكل الناس الذين يراد ردعهم عن هذه السيرة. فدرجة الردع دائما يجب أن تتناسب مع درجة السيرة المردوع عنها. كلما كانت السيرة أقوى وأشد، خب وجب أن يكون الردع أيضا أقوى وأصرح، حتى يكون هذا الردع صالحا لمقابلة تلك السيرة، صالحا لمواجهة تلك السيرة، صالحا للهجوم على تلك السيرة ولاقتلاع جذور تلك السيرة، كما حصل فعلا في الموارد التي ردع الشارع حقيقة عن بعض السير العقلائية. نرى أن ردعه ردع قوي صريح متتالي، ليس مكتفيا ببيان واحد، بيانات عديدة، مثل العمل بالقياس مثلا. العمل بالقياس عندما أراد الشارع أن يردع عنه اكتفى ببيان فضفاض، بيان فضفاض عام، أو لا أخذ يصرح إن الدين إذا قيل بلي، بينما القياس مو سيرة راسخة كالظهور. أحسنتم، إيه، رغم أن القياس مو مثل العمل بالظهور، العمل بالظهور بمراتب كثيرة أقوى من القياس. العمل بالظهور شيء يعني عام، كل العقلاء يعملون بالظهور، كل المتشرع يعملون، أما القياس مو كل المتشرع كانوا يعملون بالقياس. فرغم أن القياس لم يكن مثل العمل بالظهور، لكن عندما أراد الشارع أن يردع عنه لم يكتفي ببيان عام فضفاض لا يفهمه إلا القليل النادر من الناس ومن الأصوليين والأخصائيين، أخذ يصرح. لكي يلفت الناس إلى خطر هذه السيرة وحتى يرتدعوا عنها. فنرى تصريحات كثيرة من الشارع في مقام الردع عن هذه السيرة، رغم أنه كما قلنا هذه السيرة لم تكن مترسخة في أذهانهم كما ترسخ العمل بالظهور في أذهان الناس، ورغم أن الحاجة الفقهية إلى السيرة والتعامل الفقهي إلى القياس، الحاجة الفقهية إلى القياس والتعامل الفقهي مع القياس أقل بمراتب من الحاجة الفقهية إلى العمل بالظهور. العمل بالظهور لا يمكن لأي فقيه أن يستغني عنه في مقام استنباط الأحكام، لكن الحمد لله احنا فقهنا مستغني عن العمل بالقياس، فقه قوي نقي وما يعمل بالقياس. هذا معناه انه ماكو حاجه ملحه فقهيه الى العمل بالقياس، والا فقهنا ما كان يقدر ان يستقيم على قدميه. اما لا نجد فقها لا يمكن ان يعمل بالظهور. فالرغم أن الحاجة الفقهية والتعامل الفقهي مع القياس أقل بكثير من العمل بالظهور، لكن عندما الشارع أراد أن يردع ما اكتفى ببيان واحد بل بيانات، ولم تكن البيانات فضفاضة بل صريحة واضحة في الردع عن مثل هذه السيرة، وكذلك سير العقلاء الأخرى اللي ردع عنها مثل سيرة العقلاء على الربا. اكتفى الشارع ببيان واحد، جاءت البيانات العجيبة الغلاظ الشداد في الردع عن الربا، درهم من الربا كذا يساوي كذا وكذا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أخذها هكذا يصرح. ليش يريد أن يقتلع جذور هذه السيرة ويردع الناس عنه؟ هذا شأن الردع. إذن هذه السيرة المستحكمة عند العقلاء على العمل بالظهور لا يمكن ارتداعهم عنها والتفاتهم غالبا إلى عدم رضا الشارع بها من خلال هذه العمومات، من خلال لا تقف ما ليس لك به علم، من خلال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذه العمومات والإطلاقات التي لا يلتفت إلى كونها رادعة عن العمل بالظهور، لا يلتفت إلى ذلك إلا القليل. ليس كل الناس يفهمون من لا تخف ما ليس لك به علم أنه يريد يردع عن العمل بالظهور، فهذا ما يسموه رادع. ولذا نرى باعتبار أنه ما فهم أحد من الناس من هذه الآيات الرادع عن العمل بالظهور، لذا نرى أن العمل بالظهور لم يتزعزع بعد مجيء الآيات، بعد مجيء أدلة الأصول الشرعية بقيت السيرة على ما هي عليه، لم تتزعزع. هذا معناه أنهم ما ارتدعوا لا تمردا وعصيانا، ما رأوا في هذه الآيات ردعا، ما فهموا من هذه الآيات ردعا. هم كل الناس متمردة وعصاة، متشرعا ما افتهموا من هذه الآيات أنها تردع عن العمل بالظهور. لو كانوا يفتهمون كان ما عملوا بالظهور، كان تركوا العمل بالظهور. لم تتزعزع هذه السيرة ولا شيء من هذه السيرة أبدا حتى بعد ورود هذه العمومات والإطلاقات وصدورها، وهي على مرأى الناس ومسمعهم. والمتشرع أيضا لم يرتدعوا عن سيرتهم في العمل بالظهور، رغم أنهم وقفوا على هذه العمومات والإطلاقات. إذن إشكال الردع عن السيرة بمثل هذه العمومات والإطلاقات، هذا الإشكال غير وارد وغير صحيح. وهذا الإشكال مع الجواب الذي ذكرناه مشترك بين باب حجية الظهور وباب حجية خبر الواحد، وقد تقدم نفس هذا الإشكال ونفس هذا الجواب هناك في بحث حجية خبر الواحد الذي بحثناه قبل سنين، قبل سنتين ثلاثة ما أدري إيش قلت. هناك أيضا هذا الإشكال كان يقول أن باعتبار أنه هناك أيضا كنا نستدل على حجية خبر الواحد بالسيرة، فهم كان يجي هذا الإشكال أن هذه السيرة القائمة على العمل بخبر الواحد قد ردع عنها الشارع من خلال هذه الآيات، من خلال أدلة الأصول. فكان الجواب هذا الذي ذكرناه هنا، وهو أن هذه الآيات لا تصلح للردع عن مثل هذه السيرة القائمة لدى العقلاء على العمل بخبر الثقة. إذا كان الشارع غير راضي بهذه السيرة لكان المفروض أن يردع بشكل واضح وصريح وكثير، مو بيان واحد يكتفي ببيان واحد، والحال أنه ما وصل ولا بيان واحد صريح في النهي عن العمل بخبر الثقة. فهذا الإشكال والجواب هناك أيضا موجود، وهناك أجوبة أخرى على هذا الإشكال أيضا مشتركة بين هذا الباب وباب خبر الواحد، تلك الأجوبة أيضا ذكرناها هناك في بحث خبر الواحد. ويوجد في المقام في بحثنا الحالي يوجد جواب آخر على هذا الإشكال يختص بباب الظهور، لا يأتي هذا الجواب في باب خبر الواحد، جواب على إشكال الردع، هذا الجواب يختص بما نحن فيه، وهو أن يقال إن هذه العمومات والإطلاقات، يعني مثل لا تقف ما ليس لك به علم، أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو رفع ما لا يعلمون، هذه العمومات والإطلاقات التي يقول صاحب الإشكال أنها تردع عن العمل بالظهور، أليس كذلك؟ هذه الإطلاقات والعمومات هي بنفسها ظهورات. فكيف هي تردع عن العمل بظهور؟ هي ظهور. الكلام لا تشمل نفسها. خب بعبارة أخرى، هذه الرادعية مستحيلة، رادعية هذه الإطلاقات والعمومات عن العمل بالظهور، هذه الرادعية مستحيلة. ليش؟ لأن ما تريدون جعله رادعا عن العمل بالظهور هو بنفسه ظهور، هو إطلاق والإطلاق ظهور، هو عموم والعموم ظهور. فما تريدون أن تجعلونه رادعا عن العمل بالظهور هو بنفسه ظهور وهو ظن. فلكي يكون هذا الظهور وهذا الظن رادعا عن العمل بالظهور يجب أن يكون هذا حجة، لأنه لو لم يكن حجة لا يمكن أن يردع. شيء غير حجة يردع عن عن عن عن سيرة عقلائية. لكي يكون تكون هذه العمومات، هذه الإطلاقات، هذه الظهورات لكي تكون رادعة عن العمل بالظهور يجب أن تكون حجة، وإذا صارت حجة ردعت عن نفسها. إذا صارت حجة ردعت عن العمل بالظهور، يعني ردعت عن العمل بنفسها، وبالتالي تسقط عن الحجية. إذا ردعت عن نفسها يعني أسقطت حجية نفسها بنفسها، وهذا معناها أنه لزم من حجيتها عدم حجيتها، وهو مستحيل. ما يلزم من وجوده عدمه هذا أمر محال عقلا. وبعبارة أخرى ردع الشيء عن نفسه مستحيل. هذا الجواب الذي يمكن ذكره هنا عن إشكال الردع، هذا الجواب مختص بما نحن فيه، لا يتم هذا الجواب في باب حجية خبر الواحد. ليش؟ لأن هذه العمومات والإطلاقات هناك في بحث حجية خبر الواحد كان يراد منها أن تردع مو عن العمل بالظهور، تردع عن العمل بخبر الواحد. هناك في بحث خبر الواحد صاحب الإشكال عندما يطرح هذه الآيات يريد أن يقول أن هذه الآيات تردع عن السيرة القائمة على العمل بخبر الواحد، لأن البحث هناك عن خبر الواحد. فهناك ليس المدعى ردع هذه الآيات عن العمل بالظهور، ليس صاحب الإشكال مدعى ردع هذه الآيات عن العمل بالظهور حتى يجي هذا الجواب الذي قلناه الآن، وإنما مدعاه ردع هذه الآيات عن العمل بخبر الواحد. إذن لا يلزم من رادعيتها عن السيرة هناك، لا يلزم هذا المحذور، وهو محذور ردع الشيء عن نفسه، هذا المحذور هناك لا يلزم، لأن السيرة هناك سيرة على العمل بخبر الواحد لا سيرة على العمل بالظهور. فهذه العمومات والإطلاقات ظهورات تردع عن العمل بخبر الواحد، وليست ظهورات تردع عن العمل بالظهور. إذن هناك هذا الجواب لا يتم، أما هنا باعتبار أن السيرة سيرة على العمل بالظهور إذن فيأتي هذا الجواب، وهو أنه نقول لصاحب الإشكال لا يمكن لهذه الآيات التي هي ظهورات هي ظنون تردع عن العمل بالظهور عن العمل بالظن، لأنه يلزم ردع الشيء، يلزم من ذلك ردع الشيء عن نفسه وهو مستحيل. هذا جواب يختص بما نحن فيه ولا يجري هنا إلا أن هذا الجواب بالإمكان إبطاله فيما نحن فيه بأن نقول إن هذا المحذور العقلي الذي ذكر الآن في هذا الجواب وهو عدم إمكان الردع عن الظهور بالظهور نظرا إلى عدم إمكان ردع الشيء عن نفسه هذا المحذور العقلي متى يأتي هذا المحذور يأتي ويرد فيما إذا أريد بهذه الظهورات هذه الإطلاقات والعمومات أن تردع عن نفسها إذا أريد بهذه الظهورات أن تردع عن نفسها فيأتي هذا المحذور العقلي وهو أنه لا يمكن ردع الشيء عن نفسه يلزم من حجيته عدم حجيته وهذا محال فنحن نفهم بقرينة هذا المحذور العقلي باعتبار أن هذا مستحيل هذه الظهورات ما يمكن أن تردع عن نفسها إذن فردعها عن نفسها هذا مسلم العدم هذا مفروغ العدم يعني منتهين منا أنه ماكو هذه الآيات ما تردع عن نفسها إذن نفهم أنه بهذه القرينة نفهم أن هذه الآيات تردع عن ظهورات أخرى غير نفسها عن نفسها ما يمكن أن تردع لأنه نبتلي بمحذور عقلي مستحيل أما ردعها عن سائر الظهورات هذا خمو مستحيل إذا ردعت آية لا تقف ما ليس لك به علم أو آية إن الظن لا يغني من الحق شيئا إذا هذه الآية ردعت عن العمل بسائر الظهورات في المجالات الأخرى هذا هل يلزم منه محذور عقلي؟ لا يلزم منه ردع الشيء عن نفسه؟ لا الآية مثلا ما تردع عن نفسها يعني عن ظهورها هي تردع عن سائر الظهورات فلا يلزم ردع الشيء عن نفسه لا يلزم هذا المحذور العقلي لن نأخذ بهذا الردع ليش لا نأخذ بهذا يعني نرجع مرة ثانية يرجع الإشكال إشكال الردع بناء على هذا الجواب يعني إشكال الردع إذا أريد الجواب عليه بهذا الجواب وهو أن هذه الآيات متردع لأنها هي أيضا ظهورات فلو ردعت يعني كانت حجة وردعت وإذا ردعت يعني ردعت عن نفسها فلزم من حجيتها سقوط حجيتها هذا الإشكال صاحب الإشكال يقول هذا الجواب مالكم هذا بلي بالنسبة إلى ردعها عن نفسها مستحيل فهاي الظهورات قدر متيقن أنها حجة ظهور لا تقف ما ليس لك به علم أو ظهور إن الظن لا يغني من الحق شيئا هذا الظهور حجة نأخذ به هذا ما مردوع عنه لأن منه ردع هي ردعت عن نفسها خمستحيل رادع آخر هم خماكو الردع منحصر بهاي الآيات هي هم ما ردعت عن نفسها إذن فهذا الظهور بالخصوص ما بين كل ظهورات هذا حجة نأخذ به وإذا كان حجة نأخذ به فيردع عن شنو سائر الظهورات يعني نرفع اليد بمقدار المحذور العقلي فقط نرفع اليد بمقدار المحذور العقلي مو أكثر الضرورات تقدر بقدرها خب ليش نرفع اليد عن ردعها لكل الظهورات بالنسبة لردعها عن نفسها إذا محذور عقلي ما يمكن مستحيل خوف سلمنا آمنا مثل دع عن نفسها إذن نفسها ظهور وظن وحجة سيرة عقلائية قائمة على العمل بالظهور هذه السيرة نطبقها على نفس هاي الآيات هاي العمومات ونقول العمل بهذه الظهورات بالخصوص هذا العمل صحيح حجة لأنه هذا الظهور ماكو رادع عنه، الرادع منحصر بنفس هذه الآيات وهي ما تردع عن نفسها، رادع آخر هم ماكو. فإذا كان هذا حجة إذن فنأخذ به، وبه يتم الردع عن سائر الظهورات. فإن قيل بأي وجه نأخذ بهذا الردع، يعني ردع هذه الآيات عن سائر الظهورات، كيف نأخذ بهذا الردع؟ والحال أن هذا الردع ليس إلا ظهورا من الظهورات، والكلام بعد في أصل حجية الظهور. كيف تأخذون بهذا الظهور، هذا الظهور الخاص، ظهور هذه الآيات؟ من قال أن هذا الظهور حجة يجب الأخذ به؟ هذا جوابه ما قلناه قبل قليل، أن شخص هذا الظهور بالخصوص، يعني ظهور هذه العمومات والإطلاقات في النهي عن العمل بالظهور، شخص هذا الظهور حجة قطعا باعتبار سيرة عقلائية قائمة على العمل بالظهور. هذه السيرة خب ما أنكرناها، وإنما كنا بصدد إثبات إمضاء الشارع لها. أصل السيرة خب ما أنكرت، هناك سيرة عقلائية قائمة على العمل بالظهور. هذه السيرة هل ردع عنها الشارع في خصوص شخص هذه الظهورات أو لا؟ لا، هذه السيرة العقلائية تشمل هذه الظهورات، يعني العقلاء يعملون بكل ظهور من جملة هذه الظهورات. هذه السيرة في خصوص هذه الظهورات ردع عنها من قبل الشارع؟ لم يردع عنها، لأنه أين الرادع؟ الرادع هذه الآيات، هذه الآيات ما تردع، قلنا ما تردع عن نفسها، بس الأمر لا عن نفسها يعني عدم حجيتها، عد لا يجوز الاستدلال بها. لا، عدم ردعها عن نفسها يعني عدم حجيتها، لا ليش ما تردع عن نفسها؟ لأن يلزم المحذور العقلي، هو المحذور العقلي عن سقوطها. لا، يعني ما يمكن أن تردع عن نفسها لأنه يلزم من حجيتها عدم حجيتها، ما تشمل نفسها حتى يلزم من عدم من حجيتها عدم حجيتها. إذا ما تشمل نفسها ماكو محذور بعد. فأصل حجية هذه الظهورات من باب السيرة، السيرة خو موجودة، السيرة خو ما راحت، احنا بصدد إثبات إمضاء الشارع للسيرة، وإلا أصل السيرة خو موجودة، سيرة عقلائية على العمل بالظهور موجودة. خب، ومن جملة الظهورات هاي الظهورات، فالعقلاء يعملون بهذه الظهورات من باب أنهم يعملون بالظهور. هذه السيرة بشأن تطبيقها على هاي الظهورات ماكو ردع عنها، يعني الشارع ردع عن السيرة في خصوص هذه الظهورات؟ ما ردع، أين الردع؟ الردع لا يوجد إلا هذه الآيات نفسها، وهذه الآيات قلنا مستحيل أن هي تردع عن نفسها. إذن فلا ردع عن السيرة العقلائية في شخص هذه الظهورات، فتكون هذه السيرة حجة في خصوص هذه الظهورات، تكون حجة، وإذا كانت حجة تردع هذه السيرة وهذه الظهورات عن العمل بسائر الظهورات. هذا فيما يتعلق بهذا المطلب، وأيضا للبحث السلة تأتي إن شاء الله في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.